يكون واحدا بالعين، يعني تكون نفس العلم ونفس القدرة، عين العلم هو عين القدرة، وهذا ليس صحيح، هو واحد من نوع، العلم نوع والقدرة نوع آخر، فكيف تجعل الواحد بالنوع كالواحد بالعين؟ إذا قلت علم وقدرة لهذه الصفة، هذه الصفة، فإذا قال العلم هو القدرة والقدرة هي الصفة، معناها جعل صفتين جعلها صفة واحدة، كما لو جعل ذاتين ذات واحدة، وهذا من أعظم الصفات. نعم. فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده. نعم، وجود الممكن هذا وجود الخالق المخلوق، والواجب هو وجود الله، واجب وجود الله صلح على هذا. إذا كان وجود الواجب وجود الممكن هو وجود الواجب، هذا معناها أقول بواحد في المعود يقول وجود الممكن اللي هو وجود الله، هو وجود الخالق وجود الله، معناه قالوا بحث وجود، أنكر وجود الله وقالوا أنه وجود واحد، ما تراه هو الله كما قال الاتحاد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، اختلط الأمر عليه، وأنت الخالق وأنت المخلوق كما قال ابن عربي، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من يتكلم، اختلط عليه ما يدري منه، إن قلت عبد فذاك ما يتكلم، أو قلت رب أن لا يتكلم، ويقول عبد مالك رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة الوحد، هذا والعياذ بالله قل واحد في الوجود أعظم الناس كفر، سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر ما شئت فكل شيء تراه هو الله، نعوذ بالله، هذا أعظم الناس كفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هكذا وصف الملاحدة بمحال لها، وسبب هذا إنكارهم ما ثبت في النصوص من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، وصلت بهم الحال إلى أن وصل القول بوحدة الوجود، نعوذ بالله. نعم. الله قال وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، وجود الممكن وجود المخلوق، وجود الواجب هو وجود الله. نعم. كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم. نعم، يعني يلزمهم على هذا، إذا كان وجود الخلق وجود المخلوق معناه أن المخلوق يعدم ثم يوجد وهكذا آخر وهكذا. نعم. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب. وجود الواجب هو وجود الله، ما إذا قيل أن وجود الله وجود المخلوق لازم من ذلك أن يكون الرب متصف بكل تشبيه وبكل تجسيم وبكل نقص وبكل عيب، لأنه متصف، لأن هذا صفة المخلوق، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وهل يقول هذا عاقل؟ وإذا كان إيش؟ قال وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. نعم، لأنها تستلزم هذا، تستلزم القول وحدة الوجود، حينئذ أقوال النفاة باطلة على كل تقدير لكونها تستلزم هذا، هذه النهاية السيئة وهو قول وحدة الوجود. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة زي ما نعم. نعم، إذا صفت نفي صفت نفي صفت إثبات، إذا قد استدل عن النفي لكنه مستدل على إثبات بده من الكمال، إذا لا تأخذ صلة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعود حفظهما على صفة النفي، إذا أريد بالنفي هي صفت نفي صفت نفي صفت إثبات، السبب هو النفي، المعنى واحد. نعم. ها بار الضار والنافع، هذه مسمى مزدوجة، يقال المالك المعطي المال، النافع الله، ما يطلق أحدهما، يقرن أحده بالآخر، مزدوجة، ما يصل أحدهما على الآخر، ما يقال اسماء الله الضار لا ولا يعبد الواحد،

والنوع الإرادة من أيضا من صفات المخلوق، فيلزمك فيما فرضت إليه نظير ما فرضت له. هذا إذا فسرها بالإرادة، وإذا فسرها بالمفعولات نفس الشيء. يقول الغضب الانتقام، لماذا فسر قال الغضب ما يليق بالله؟ غضب الانتقام، الانتقام كذلك المخلوق يوصف بالانتقام. والرضا يقول السواء، رضي الله عنه يقول أساب، لماذا؟ قال نفسر بالسواء لأن الرضا ميل يعني الإنسان إلى الشيء، فنقول والثواب كذلك ونصيبه ما لا إليه. نعم إيه؟ إيه؟ نعم لا يفسرون أحد طريقين، إما يردوها إلى السبب كالإرادة أو يفسرونها بأثر السبب بالأثر، الغضب والانتقام أثر، هذا الانتقام أثر، والرضا بالثواب والثواب أثر من الإرادة. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته اللي هي الأثر هي المفعولات الانتقام والرضا، إما نفسرها يرده في السبب أو فسرها بمفعولاته. نعم. وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب. نعم، فسر الغضب بالعقاب هذا مفعول، هذا مخلوقان مخلوق، والثواب كذلك فسرها بالمخلوقات، فسر الصفة بالمفعولات. نعم. فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب. نعم، لا شك في هذا، غضب الانتقام هذا فعل يقوم بالمنتقم، وهو ما قام به إلا بعد غضب، وكذلك الثواب فعل يقوم بالمثيب وهو ما قام به إلا بعد ذلك، فلزمهم فيما فروا إليه مثل ما فروا. نعم. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا. نعم، قالوا إنه يرضى أو ينتقم مثل المخلوق صار مثل، وإن أثبتوا على خلاف المعروف الشاهد نقول أثبت الصفة على خلاف الشاهد، أثبت الصفة من أساس قلوا يرضى على لا لا على مثل المخلوق، ولا حاجة لتأويل الثواب أو تأويل الغضب بالانتقام. نعم. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوا على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم، إن أثبتها على خلاف على ما يشاهد من العباد مثل الله بها، وإن أثبتوا على خلاف على خلاف ما يفعل العباد يرجع إلى الأصل أثبت الصفات. نعم. فصل. وأما المثلان المضروبان. نعم. زي من إيش؟ لا يختلفون بعض مشروع عندهم فصل سبع بعض مشروع 20 أو 40 صفة. نعم. ها؟ يطلق عليهم إيش؟ بعد إيش؟ الموت. نعم. الله تعالى هو اللي يتولاه. مبتدعة مبتدعة شاعرة مبتدعة. عن كل حد فقط سبعة يتفاوتون بعضهم أقل من شعورنا بعضهم 20 صفة بعضهم 40. من نفع في الله عن صفة واحدة قال من الشاعرة؟ لم يوجد أحد ينفصل، لكن قد يكون شبهة إذا كان من أهل السنة ورأى أنه ما ثبتت يعني شبهة ما يقال من أهل البدع، يعني ما في أحد ينفصل صفة، لكن هذا يفسرون كل هذه شبهة أو ما ثبت عن النص عندها. نعم. في المخزون رحمه الله في السورة نفع، وهو من أئمة من أئمة السنة، قال لا تغلقوا ولا تغالقوا السورة، ظن أن في تشويه رد على الشيخ الشافعي بيت الإسلام وغيره، وهو من أئمة السنة المخزون، وغلط في مسألة أنكر مسألة السورة خلق الله آدم على صورة صفة وإمام يتغلب ظن أن هذا في تشميع. لا لا هذا هو وصف يليق بجلال الله وعظمته، هو هذا وصف من آثاره أن الله لا يقبل الثواب عن العبد حتى يقبل عبد العبد. نعم.

وكان مشركا يعبد الأصنام وسمونها المعلم الأول. ثم جاء المعلم الثاني وهو ابن الخطابي، وأول من وضع حروف علم المنطق حروف. ثم جاء رسول الخرابي وأخذها إلى الصوت، كان جعل أصوات نغمات. ثم جاء أبو علي بن سينا وحاول تقليد فلسفة من الإسلام، الجمع بينهم. وفي محاولته الشديدة ما وصل إلى ما وصلت إليه الجهمية الغالية في التجاهم. الجهمية الغالية في التجاهم أشد وأصح مذهبا من ابن سينا، لأن ابن سينا لحظة الحاجة وزندقته أثبت وجود لله إلا أن سلب جميع أسماء الصفات عنه، فلا يثبت وجود الله إلا في الذهن. والملائكة أثبتهم على الأشكال وأشباح نورانية، والكتب الموزعة أثبت على أنها معاني كثيرة. والنبي رجل عبقري له صفات، والنبوة ليست هبة وإنما هي صنع من الصناعات، مثل ما بها تدرك بالفراسة والمرار وطول الخبرة. له صفات من استكملها فهو نبي عنده. واليوم الآخر أضراب أمثال مضروبة لتفهيم العوام، ما في يوم آخر ولا جنة ولا نار، لكن هذه تفهيم العوام حتى يتعاشى الناس الإسلام، إذا علموا أن هناك بعث وجزاء وكل هذا الأصل. هذا تقريب من الشيء هؤلاء ملاحظة الناس، هم مع ذلك يختار بعض الناس يسمونهم ملاحظة، يسمونهم فلاسفة الإسلام في سينا والفلسفة الإسلامي، بعض الكتاب وبعض المذيعين بعض الصحفيين تنطنون الفلسفة الإسلامي ابن سينا، وهم ملحد. ثم مقيم في قصة اللفان هي اهتمام المرشد، ولو كتاب الإشارات الحاد زندق، ويقول عنه سأنا وأبي من عبد الحكم العويد، ولا ملاحد ولا مرسم أسماء المدارس ولا كتب ولا. لكن ابن سينا طبيب ممكن يعني على الطب، لكن الاسلام غير يسمى مدارس الاسلام. مقصود ان هؤلاء ملاحده، اذا اطلق فلسفه انصرف الى هؤلاء. وكان الفلاسفه قبل هؤلاء كانوا في الجمله يعظمون الانبياء وشرائع الانبياء ويثبتون حدوث العالم ويقولوا ان الالهيات ما نتكلم فيها وانما من خصائص الانبياء وانما من خصائص الرياضيات والطبيعيه. حتى جاء رسله فابتدع القول بقدم العالم، والقول بقدم العالم يعني انكار لوجود الله، معناه ان هذا العالم مستقل ما له اول ولا بدايه، الا ان مبداه لم يثبت وجود الله الا من كونه مبدا للفلك وعله غير حركه مبدا لهذا العالم. يعني رسله وجود الرب يكون مبدا هذا العالم وعله غائيه لحركه الفلك فقط، نعوذ بالله. هؤلاء الفلاسفة. أما الفلاسفة القدامى أحسن حالة من هؤلاء، فإذا أطلق فلاسفة الآن يصرف إلى هؤلاء يرادهم الفلاسفة المشاؤون رصوا وأتبعوا، ثم المعلم الأول، ثم أبو رسل الفراب المعلم الثاني، ثم أبو علي بن سينا المعلم الثالث. نعم كلهم ملاحظة زنادقة. نعم لا هو هذا هو ما في شيء من سينا ثاني صح. نعم بسم الله عليكم. قال والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين. قرامطة أقل مطبئ لحمدان، والباطنية يقول النصوص باطن وظاهر، والقرامطة باطنية يقرمطون في السمعيات يعني يؤولون وهم في العقلية. نعم والباطنية نعم من يقول الشريعة لها ظاهر وباطن، النصوص لها ظاهر وباطن، وقامتهم من الباطنية. نعم والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة. هم أتباع المشائين أتباع رصوا أتباعه هم المشائون. نعم ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم هذا هو أصل الصفات والأسماء وحقائق الآخر، كل هذا وهذا سيقول أتباع قبل أبارك. قل والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها. نعم، الطلبات الباطنية كذلك الأوامر والنواهي يقصون على هذا. والمثل الصلوات الخمس، خمسة أسماء عندهم: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن، هذه الصلوات الخمس خمسة أسماء. والصيام كتمان سبع المشايخ، هذا الصيام باطل، له باطل، هذا باطل، له باطل وله باطل. ظاهر الصلاة صلى الله عليه وسلم المسلم، وأما الباطل تعد خمسة أسماء: علي وفاطمة وحسن وحسين ومحسن. والصيام له ظاهر وباطن، الصيام هو صيام المسلمين هذا الظاهر، والباطن كتمان سبع المشايخ شيوخ. والحج له باطن وظاهر، فظاهره حج الناس إلى مكة إلى بيت العتيق، وباطنه الحج إلى قبور الشيوخ، سفر إلى قبور الشيوخ، وهكذا يفعلون في أمور الدين هؤلاء الملاحد. نعم. ها؟ نعم. على الطرق الباطنية، باطنية لهم دين جديد. نعم، دين مستقيم، وفيه كتب لا مؤلفة في بيان عقيدة الشاري، هذا الصوفية، الصوفية ملاحدة للإشارة، ما يكون معنى صحيح الإشارة، هم معنى صحيح لا يمكن، لا يمكن يكون معنى صحيح الإشارة مثل ابن سينا، لا مثل العربي صاحب الوجود له قموس لتفسير القرآن يسمى فصوص الحكم، فص موسى، فص كذا، فص نوح، ويعارف وفسرها تفسيرات، ويقول ان فرعون مصيب الى انما ادعى الربوبيه لانه يريد واحد. وكذلك ايضا ان قوم نوح لما عبدوا العجل، قوم بنو اسرائيل لما عبدوا العجل مصيبون مع نفس الصواب، وان موسى لما جاء وجرى هارون بلحيته ينكر عليه، انكروا عليه كيف يتركهم، ويقول ان اغرق الحال والزندقة اغرقه الله، يقول بزوال الحسبان والوهم، لان الان كونه الان ادعى الربوبية هذا تخصيص، يقول الوجود واحد، انت الرب وفلان الرب وفلان، لكن لما توهم فرعون انه هو الرب وحده اغرق تطهيرا له لزوال الحسبان، لا يتوهم انه هو الرب وحده وان كل موجود هو الرب. اذا هذا تجاوز فرعون، جاوز فرعون في كفر والله نعوذ بالله. هذا الصوفي هذا التفسير في المشارع، هذا الإشارة، هذا الإشارة، هذا هذا يقول ها يقول غير هذا. ومن ذلك تأويل الشيعة والرافضة لهم تأويلات دخلوا في هذا، مرض البحرين يلتقيان علي وفاطمة بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، هكذا تفسير الرافضة، هذا من هذا الباب دخلوا فاطنيها صلى الله عليه. نعم الله عنك. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت كما سبق. نعم. فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام رمضان إتمام أسرارهم. كذا معرفة أسرارهم؟ نعم هكذا عندكم معرفة الأسرار، بعضهم يعني يعد خمسة أسرار. نعم. الصلوات معرفة أسرارهم، والصيام إتمام أسرارهم. نعم. والحج السفر إلى قبورهم. نعم. وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة. صلى الله عليه وسلم يقول الناس قسمة عامة وخاصة، فالشرائع تلزم العامة محسوبين الذين ما وصلوا. الصوفي يقول الناس طبقة عامة وخاصة، العامة عليهم الصلاة والصيام والزكاة والحج لأنهم محجوبين، أما الخاصة تجاوزوا تصبح عنهم التكاليف، ما عليهم صلاة ولا صيام ولا كذا،